الراديو 90-90 هواها مصر. صعب قوي إننا نتكلم عن أهمية التعليم، مش علشان التعليم ملهوش لازمة لا سمح الله، أكيد لأ، بس علشان الموضوع أكبر بكتير قوي من إننا نتكلم عنه. وبعدين مين صاحب عقل يعني محتاج إننا نكلمه عن أهمية التعليم؟ ده احنا داخلين على سنتين بنهاتي في إن مشاكلنا 99.999% منها بسبب التعليم، أو النبي زي ما بقول لكم كده، يا ضعفه يا قلته يا انعدامه يا سوءه ويا انخفاض جودته، يعني كلها تبعد أو تقرب في الآخر بتصب في حجر التعليم برضه. ومن النهاردة هنتكلم عن التعليم، والأخص بقى منه التعليم المجتمعي. شوف بقى الكلكعة، التعليم المجتمعي. إيه هو بقى التعليم المجتمعي ده؟ قالك يا سيدي، التعليم المجتمعي ده مشروع متبنياه مصر الخير كهدف رئيسي. التعليم المجتمعي شكل من أشكال التعليم النظامي، خلاص حلوة هو شبه التعليم النظامي. بيعتبر التعليم المجتمعي الفرصة الأخيرة للطلبة والطالبات المتسربين من التعليم الإلزامي إنهم يلتحقوا بمدارس نظامية بكفاءة معقولة تقدم لهم خدمة تعليمية متميزة. طيب خلونا نتكلم شوية بالأرقام. نسبة الملتحقين بالتعليم الإلزامي حوالي 95% من إجمالي أعداد الأطفال من 6 ل 14 سنة مثلا. يمكن أنت تشوف النسبة كويسة، بس لما نتكلم عن تعداد بالملايين زي بلدنا بتفضل نسبة 5% المتسربين دي نسبة مش قليلة. وبعدين ده احنا بنقول ايه، التعليم الإلزامي يعني ألف به يعني يفكوا الخط. 5% دول بنتكلم في أمية هجائية مطلقة، يعني حاجة يعني العالم بطل يتكلم فيها أصلا، وإحنا بنتكلم في مئات الآلاف هيعانوا منها. القصد بقى، بتقوم الكيانات المجتمعية زي مصر الخير بإنشاء مدارس مجتمعية في المناطق الأشد حرماناً زي المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد. مشكلة التسرب الأساسية بتكون بطبيعة الحل طبعاً فقر، فقر المكان وفقر الناس. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. فقر الأماكن اللي بيخلي كثافة المكان السكانية مش متناسبة أبداً مع عدد المدارس الابتدائية في المنطقة. الناس كتير قوي والمدارس مش كتير خالص. قوم تلاقي العيال ولا القراط في الفصل الواحد. قوم تنخفض كفاءة العملية التعليمية طبعاً. قوم العيال زي ما تروح زي ما تيجي، قوم يقولك بلاها سوسو قلته أحسن. أو تكون المناطق توزيع المدارس فيها سيء، فتلاقي مثلاً كفور ونجوع كاملة ما فيهاش مدارس إلزامي، فيضطر الطالب يومياً يطخ مشاوير رايح ومشاوير راجع عشان يروح يعين المدرسة. قوم يروح المدرسة مرة ولا اتنين بالكتير في الأسبوع، وبعدين يلاقيها يعني مش جايبة همها، رجلت نحلت، فيقوم ما يروحش أساساً. أو مثلاً فقر الأسر اللي بتشوف في الأطفال مصدر دخل، فمين الأساس كده مش بيقبلوا على تعليم عيالهم وبيشغلوهم وهم أطفال كنوع من المكسب والتوفير. المشكلة واضح إنها كبيرة، وحل زي المدارس المجتمعية اللي بتتيح للأطفال المتسربين نظام تعليمي مرن يتناسب جداً مع مشاكلهم واحتياجاتهم ويوفر لهم مكان يكون فرصة أخيرة للأطفال المتسربين من التعليم، وبالأخص مين؟ البنات طبعاً. هدف نبيل جداً، ومصر الخير الحقيقة حققت فيه خطوات معقولة جداً. وصلت النتائج لأنهم جهزوا أكتر من 1000 مدرسة تعليم مجتمعي في المناطق الأشد حرماناً، التحق بيهم أكتر من 28,000 طالب وطالبة، حاجة عظيمة. قدروا يلاقوا فرصة أخيرة للتعليم، حاجة جميلة. بس خلينا نقول إن الموضوع مش بالبساطة دي خالص، والتكلفة لسه مرتفعة. تكلفة الطالب الواحد بتوصل ل 1500 جنيه في السنة وحوالي 125 جنيه في الشهر. يبان يعني يمكن مبلغ بسيط قصاد هدف نبيل زي إننا نلحق أطفال من خطر الجهل، بس الأعداد الكبيرة بتخلي الموضوع صعب وتكاليفه مرتفعة، ولولا جهود المؤسسات دي ما كناش عارفين الوضع ممكن يكون إيه. والله زي ما بقول لك كده.